تخشى بأمر الله. وإنسان من الناس يسمى الله حفظ الله. فمن هنا الضبط الرجس من رجس الشيطان الرجيم باب هذه الزيادة الرحيمة. فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالإنسان يتجه إلى الله ويستعين به من الشر وآله من الشياطين والقار والإنانة، لأن الوشوش هذه المواضع هي ماذا؟ هي مسألة وهي ناقصة. قال وإذا صار القاضي قال الحمد لله الذي لا تبعني أنا وعافاني. وإذا خرج لأن عرفنا ماذا يخرج من الدخول، ماذا يخرج من الخروج؟ يقول غفر عنك كلمة واحدة، هذا ذكر صحيح عبارة عن كلمة واحدة. إذا خرج من الخلاء قال غفرانك هذا منصوب والناصب له على أنه مفعول بالمعنى أسألك غفرانك. طيب ما هي المناسبة كيف يقول غفرانك؟ هذا هو ومنهم على أن المسواك الناس. قال يطلب منه المصحف، هذا محرم، دخول الخلاء أو الحمام المصحف في بيته إلا إذا خشي أن يسرق على عرضه، أو كذلك شيء في القرآن كتاب أو رسالة أو مقوية أو ما أشبه ذلك من في القرآن، لأن هذا شيء يجب احترامه ودخوله الخلاء في بيته. ويستدل على هذا الخلع عليه الصلاة والسلام قادما أو جعل فصل مقابلة على أن هذا حديثا وأن قال لكن المسألة فيها. نعم. هذا يعتني في جلوسه على ذكر المسمى ويعتني في جلوسه حال وراء حاجة، يعتني على رجله اليسرى وينصب اليمنى. لماذا؟ في هذا الحديث لكنه غير صحيح، لكن هذا المعنى ذكروا ان هذا اسهل لخروج الحاجه، والجسد يسال الانسان اسهل لخروج الخارج. على كل حال اذا كان هذا اسهل يفعله الانسان، واذا لم يكن اسهل فانه يفعل ما هو الانسب له، يفعل ما هو الانسب له، وهذا مرجع الى الطب. لأن الحديث يراد في أهل المريض فلا يقال استحباب هذا. نعم. قال وإن كان في فضاء أبعد واستتر. إن كان في فضاء فإنه يشرع له أن يبتعد عن الناس لئلا يشموا أموالها ولئلا يسمعوا صوتا تأسلم به عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا أراد فلا أبعد، أبعد المذهب. ويغتاب لبوله موضعا رفعا. ويغتاب لبوله موضعا موضعا إخوة وأخوة مبطلة، يعني من الأرض فيها شيء من التراب ما يكون على حجارة لأن لا يحوط عليه رشاش البول، لأن هذا نجس، كون يحوط عليه شيء من النجاسة نجس ثيابه ونجس بدنه، فيغتال بلونه موضعا طيبا رحوا حتى لا يحوط عليه رشاش البول. نعم. ولا يكون في نقب ولا شق، في نقب ولا شق ولا طريق ولا قد نافع ولا تحت شجرة ولا تحت شجرة دنيا. ولا يكون في شق ولا ثق ولا من نافع ولا تحت شجرة دنيا، لأن البول والغائط في هذه الأماكن فيه تقريبنا على الناس وفيه خطورة. إذا بات في شق مثلا ربما خرج شيء من الدواب فآله، فالإنسان يبتعد عن الفور في شق أو ثقب أو ما شابه ذلك. وقد روى ابن سعد رحمه الله والسلام عن جماعة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بات في شق ثم مرض صبيا مات، سمعت القائد يقول نحن قتلنا سيدا قدرني سعد بن عباده ومرناه بسهميه لم نقضي بهذا. المهم ان الانسان كونه يعمل الى تهمه او تهمه ما شاء الله كلا غيره لا شك انه قد يؤذي نفسه ويؤذي غيره بسبب هذا، يبتعد عنها يوم هل ليس كذلك. ذكر المؤلف كم؟ قال ولا مريض ولا رجل نافع. أول قال ولا يدور في مخزن ولا مسجد ولا طريق ولا رجل ولا طريق. دور الطريق يؤذي الناس ويسبب معنى الناس، ولهذا الحديث اتق اتق العينين الذي هم في طريق الناس وفي رجله، في الوقت عند من المنطق من أهل الكلام وزاد الظل. نعم قال أحمد النواب بن نعم قال ظل الناس نعم ولا ظل الناس سفيه الناس في سوره كون يأتي ويمر به أو يتبرع به هذا اعتداء على الناس. وإله ربه والذين يدعون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتمل موسى انهم يكونوا به فالانسان يتقي هذا وكذلك يتقي البول الضائع تحت شجره مثمره اذا كانت الشجره مثمره فبالت تحتها وسقطت هذه الثمره على البول او الضائع ثلاث جسد وكرهت الناس و حرم الناس منها فلهذا لا يتوقع شيء. نعم لا يتوقع اذا كان غير مثمرا قد لا يكون على وجه المال لان اظل النافع الكلام نقص اظل النافع